والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. هذه القاعدة الثانية فيها رد على ما احتج به أهل الشرك على شركهم، فتبين أن سبب كفر مشركي قريش اتخاذهم شفعاء ووسائط دون الله سبحانه وتعالى، فلأجل أن المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى، وجعلوا وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، كفرهم الله سبحانه وتعالى. فهذا هو حقيقة شرك مشركي قريش، أنهم اتخذوا الشفعاء والوسائط دون الله سبحانه وتعالى. والدليل على أن اتخاذ القربة كفر قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، أي هؤلاء المشركون الذين اتخذوا من دون الله سبحانه وتعالى أولياء، يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي ليقربون إلى الله مكانة ومنزلة عالية. فقال سبحانه: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فسماه الله عز وجل كاذبا كفارا. والدليل على أن اتخاذ الشفاعة كفر قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي هؤلاء يشفعون لنا عند الله سبحانه وتعالى. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الشفاعة تنقسم قسمين: القسم الأول شفاعة منفية، والقسم الثاني شفاعة مثبتة. أما الشفاعة المنفية هي ما كانت تطلب من غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، كطلب الشفاعة من الأموات ومن الأحياء في أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كالذين يذهبون إلى أصحاب الأضرحة فيطلبون منهم مطالب لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. والدليل على الشفاعة المنفية ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى للذين آمنوا أن ينفقوا مما رزقهم الله عز وجل من الأموال قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي لا ينفعهم فيه بيع ولا خلة ولا شفاعة. والخلة هي أعلى مراتب المحبة، فالمراد بالشفاعة هنا الشفاعة المنفية. أما القسم الثاني فهي الشفاعة المثبتة، وهي التي تطلب من الله. وهذه الشفاعة ذكر المصنف رحمه الله تعالى لها شرطين: الشرط الأول أن يأذن الله عز وجل فيها، الشرط الثاني أن يرضى الله عز وجل عن المشفوع فيه، كما قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشافع يكرمه الله عز وجل بالشفاعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة، ومجملها أن كل من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك، يجب على ولاة المسلمين أن يقاتلوه. قال رحمه الله تعالى: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. هذه القاعدة الثالثة تفيد أن كل من صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فهو مشرك كافر. والدليل على ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، فمنهم من كان يعبد الشمس والقمر، والدليل على ذلك ما ذكره رحمه الله تعالى، وهو قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ومنهم من كان يعبد الملائكة، والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. والدليل على أن منهم من كان يعبد الأنبياء قول الله تعالى لعيسى ابن مريم عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. والدليل على أن منهم من كان يعبد الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية قيل نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون وظل العرب يعبدونهم وهم لا يعرفون أنهم أسلموا لله سبحانه وتعالى، ويطلبون ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. والدليل على أن من العرب من كان يعبد الأحجار والأشجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه ثلاثة أحجار وأشجار كانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وهي اللات والعزى ومناه. ومن الأدلة على ذلك أيضا ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو حديث أبي واقد رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهد بكفر، وللمشركين سدرة أي شجرة يعكفون عندها أي يجلسون عندها، وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون عليها أسلحتهم طلبا للبركة، يظنون أن من علق سلاحه على هذه الشجرة فإنه لن يغلب. هذه الشجرة تسمى ذات أنواط لأجل أن المشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم. قال أبو واقد رضي الله عنه: فمررنا بسدرة، أي بشجرة، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي اجعل لنا يا رسول الله شجرة نعلق عليها أسلحتنا كما للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: الله أكبر، الله أكبر، إنها السنن، أي الطرق التي يسلكها الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة، وهي تتحدث عن الفرق بين مشركي زمانه رحمه الله تعالى والزمان المتأخر ومشركي قريش. قال رحمه الله: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه القاعدة تبين أن الفرق بين مشركي زمان المصنف رحمه الله والزمان المتأخر وبين مشركي قريش، أن مشركي قريش كانوا يشركون في الرخاء والسعة والنعمة، أما إذا وقعوا في الشدائد والمصائب فإنهم يخلصون العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. أما مشركو زمان المصنف رحمه الله ومشركو الزمان المتأخر فإنهم يشركون في الرخاء والشدة، والدليل على أن مشركي قريش كانوا يخلصون العبادة لله سبحانه وتعالى وحده في المصائب والشدائد ويشركون بالله سبحانه وتعالى في الرخاء والنعماء ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك، أي إذا ركب هؤلاء المشركون في السفن، دعوا الله مخلصين له الدين، أي صرفوا العبادة لله وحده سبحانه وتعالى، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أي فإذا نجاهم الله عز وجل إلى البر إذا هم يشركون معه غيره في عبادته. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى رسالته بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وهم أتباعه على دينه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين صحبوه صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وماتوا على ذلك. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما هي أنواع الشفاعة وما تعريف كل نوع منهما؟ السؤال الثاني: اشرح القاعدة الرابعة شرحا مجملا. السؤال الثالث: ما هو شرك الرخاء والشدة؟ وبهذا يكون انتهينا بفضل الله تعالى من كتاب القول الأبلغ على القواعد الأربع، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.